بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا، وجاء في رواية يمنحوا. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس في الخلد تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. طيب، نشرح قوله رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. معنى هذا البيت: أي اعتقد أيها السني أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وهي صفة من صفاته، صفة النزول. ينزل الجبار، الجبار اسم من أسماء الله، الذي جبر الخلق وقهرهم، الجبار. الآية: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. في كل ليلة، لحديث أبي هريرة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير، في الصحيحين عن أبي هريرة. بلا كيف، أي بدون تكييف. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الله سبحانه بلا تكييف، والتكييف هو أن تذكر للصفة كيفية معينة، أو يسأل كيف نزل، يعم هذا وهذا بلا كيف. وليس المعنى نفي الكيفية بالكلية، فإن ما من شيء إلا وله كيفية، لكن المراد أن نزول الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله وصح إليه: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برهة، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ثم أمر بإخراجه. بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل أي عظم قدره عن التكييف. الواحد المتمدح، الواحد اسم من أسماء الله سبحانه، هو الله الواحد القهار. وجاء عن أبي مسعود، وذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الله الواحد، الله الواحد الصمد، تعدل ثلث القرآن. وهو حديث صحيح ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند عند ابن ماجه. الواحد المتمدح، ومعنى المتمدح أي الذي يمدحه المؤمنون ويمجدونه ويثنون عليه، فهي صفة الواحد. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، السماوات سبع سماوات طباقا، فالطبق هو الغطاء، الطبق هو الغطاء، والسماوات كما سمعتم لها طبقات، طبق الدنيا. والدنيا سميت الدنيا لدنوها، السماء الدنيا لدنوها، السماء الدنيا. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يمن بمعنى يعطي، يعطي بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أي تنشق وتنفتح أبواب السماء. نؤمن أن للسماء أبوابا، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، وجاء بلفظ فتحت أبواب السماء. وحديث المعراج أن جبريل كان يستفتح باب السماء الأولى، باب السماء الثانية، فالسماء لها أبواب، كان يستأذن فيقال من، فيقول جبريل، ويقال ومن معه، قال محمد. وحدث ذلك الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: سمع الله لمن حمده. قال إذ قال الرجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل: أنا. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. هنا يقول ألا مستغفر، ألا أداة تحضيض، تحض، فيها الحث على الاستغفار. يلقى غافرا، من أسماء الله الغافر والغفور والغفار، غافر الذنب وقابل التوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وهو الغفور الرحيم. ومستمنح خيرا، معنى مستمنح أي من يطلب المنح وهو العطاء، من يطلب المنح أو المنح أو العطاء. ومستمنح خيرا أن يطلب عطاء، لحديث البراء عند أحمد: من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقى لبنا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة. إذن فالمنحة العطية. مستمنح خيرا، والخير ضد الشر. ورزقا فأمنح، الرزق ينقسم إلى قسمين، الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق للأبدان، للأبدان من مأكل ومشرب وقوت، ورزق للقلوب والنفوس، وهو العلم النافع والعمل الصالح. هذا، ولهذا يقول ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، رزق الهدى. فالرزق، لا يظن بعض الناس أن الرزق عبارة عن أن يرزقك الله المأكل والمشرب، فالعلم رزق، والهداية رزق، والعمل الصالح رزق. ورزقا فأمنحوا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، أي روى حديث النزول، جمع غفير. فعلى هذا أحاديث النزول متواترة، والحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. وحديث النزول شرحه ابن تيمية في مجلد أظنه مطبوع، شرحه شرحا طيبا. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، وكأن المؤلف يشير إلى الرد على المعتزلة الذين ينكرون أحاديث الآحاد، ومعتقد أهل السنة والجماعة قبول أحاديث الآحاد. وذكر الشيخ مقبل فائدة أن أول من قال من فرق في مسألة متواتر وآحاد هو كيسان الأصم، عبد الرحمن بن كيسان الأصم. قال الشيخ مقبل قيل في ترجمته إنه عن الحق أصم. فهذه فائدة، أول من قسم الحديث إلى أحاد ومتواتر هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم. قيل في ترجمته هو عن الحق أصم. هذا عبد الرحمن بن كيسان تلميذه تبعه على ذلك تلميذه إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، أول من قال بالأصول الفروع، قسم الدين إلى أصول الفروع. إذن هذه فائدة، فالمصنف يشير إلى الرد على الذين ينكرون حديث الآحاد. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. الخيبة هي الخسارة والحرمان، الخيبة هي الخسارة والحرمان. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، معنى قبحوا أي أبعدوا عن الخير، معنى قبحوا أي أبعدوا عن الخير، ومعنى قبحه الله أي نحاه عن الخير، قبحه الله أي نحاه عن الخير. وفي الآية ويوم القيامة هم من المقبوحين أي المبعدين الملعونين. ثم قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجحوا. هذا المؤلف الناظم رحمه الله يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم أبو بكر الصديق، لما له من فضل ومن قدم ومن خير لا ينكر، حتى ذكره الله في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وذكر والآية في سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قال ابن كثير في تفسيره في أبي بكر كما جاء في التفسير. وفي الآية ولا يأتل أولي الفضل منكم مسعة، نزلت في أبي بكر كما في حادث الإفك عندما قطع تعاونه عن صفوان بن المعطل ثم أعادها لما نزلت الآية. وقل إن خير الناس، إذن أفضل الناس أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هؤلاء وزيراه، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس كنت كثيرا ما أسمع خرج رسول الله مع أبي بكر وعمر، دخل رسول الله مع أبي بكر وعمر، ولقوة ولشدة العلاقة بينهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وتزوج النبي بابنته، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمر، فهما وزيراه. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، هذا بإجماع الأمة. ثم عثمان على الراجح وقول الجمهور، ثم علي، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى في المهاجرين والأنصار كما قال الدارقطني رحمه الله، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إذن هذا ما سمعتمه. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان أرجحه، يعني على الراجح أن عثمان بعد عمر. وقد كان ابن عمر يقول كنا لا نعدل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعدل بعد رسول الله بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وعلي بن أبي طالب نفسه سأله ولده يا أبتي من أفضل الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر ثم عمر. قال ثم قلت أنت يا أبتي؟ قال يا بني ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا من تواضعه رضي الله عنه. إذن فهمنا هذا بارك الله فيكم، والأدلة على هذا كثيرة، إنما هذه رؤوس أقلام. ورابعهم خير البرية بعدهم، رابعهم أبو بكر عمر عثمان علي. أبو بكر عمر بالإجماع، عثمان قول الجمهور، علي الرابع. ورابعهم خير البرية، البرية الخليقة الخلق. بعدهم علي حليف الخير، أي أن الخير حليفه دائما. بالخير منجحوا، علي حليف الخير بالخير منجحوا، بمعنى أن الخير حليفه دائما. ومنجحوا أي النجاح هو نيل المقصود والظفر به، النجاح هو نيل المقصود والظفر به. قال وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. وإنهم الضمير يعود على أربعة هؤلاء الخلفاء. والرهط، الرهط من الثلاثة إلى العشرة، الرهط من الثلاثة إلى العشرة. والرهط لا ريب فيهم، وهو يريد هنا أن يبين أن هؤلاء الأربعة مع البقية هؤلاء الذين سيذكرهم هم العشرة المبشرون بالجنة. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس. النجب هي في الجنة الخيل والإبل، فالنجب جمع نجيب، وهو الكريم الحسيب أي الفاضل على مثله. النفيس في نوعه، ونجائب الإبل خيارها. هذا يدل أنه يوم القيامة في الجنة من شاء أن يركب الخيل يركب، وكذلك الناقة يركبها. رجل جاء إلى النبي بناقة في سبيل الله، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. على نجب الفردوس، الفردوس الجنة. إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس الأعلى. في الخلد تسرحوا. الآن سيذكر لنا العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وهؤلاء قد جاء حديث ذكره النبي في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، سردهم كاملا. والحديث صحيح، ذكره العلامة الألباني في صحيح الجامع عن سعيد بن زيد. وجاءت أدلة كثيرة في ذكر هؤلاء على حدة، كحديث أبي موسى لما جاء استأذن، قال وكان أبو موسى البواب، قال أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر قال أذن له وبشره بالجنة. فجاء علي قال أو عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي أيضا حديث إنما عليك ارتجي الجبل، قال إنما علي ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكانوا في الجبل أو شهيد، وكانوا هؤلاء العشرة. غير حديث إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، قد جاء أو شهيد وكانوا معه في جبل أحد. إذن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد وهو ابن أبي وقاص، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو ابن عبيد الله، وعامر فهر وهو أبو عبيد بن الجراح، أبو عبيد بن الجراح، والزبير هو الزبير بن عوام الممدح. وقد ذكروا في بيت من الشعر، اكتبوا هذا البيت الشعري، اكتبوا في الدفتر جمع العشرة المبشرون بالجنة في قول الشاعر: للمصطفى خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. السعدين هما سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد. فائدة ثانية يكتبها أصحاب الشورى. أصحاب الشورى لما مات أبو بكر استخلف عمر، فلما مات عمر جعل الأمر في شورى. أصحاب الشورى هم ستة مجموعون في قول الشاعر، مجموعون في قول الشاعر: علي وعثمان وسعد وطلحة، زبير وذو عوف رجال المشورة. قال: إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافة أبو بكر، وترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل، ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا عبرة بقول الروافض أن عليا أخذت عليه خلافة، أو أن عثمان كان لا يستحق، أو إلى آخر ذلك. هذا معتقد السنة الذي سمعتموه. قال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم. معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يجوز الخوض فيما حصل بينهم البين، سواء في الجمل أو في صفين، بمعنى يطعن في أحدهم أو يتهم. ما حصل بينهم لا يذكر، فإنهم رضي الله عنهم قد جاء فضلهم في القرآن. وقول خير القول في الصحابة كلهم، كلهم سواء علي أو معاوية. وقول خير القول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. يقول هنا: ولا تك طعانا، على صيغة المبالغة. ولا تك طعانا يعني أي وقاعا في أعراض الناس. ليس المؤمن بالطعان وذا اللعان وذا الفاحش والبذيء. ولا تك طعانا تعيب وتجرح. تعيب أي تعيبهم وتتكلم فيهم، وأدلة ذلك كثيرة. والصحابة، تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وذكروا فائدة، قالوا: وإن تخللته ردة على الصحيح. وإن تخللته ردة على الصحيح يعني ارتد ثم رجع فهو صحابي. مثل واحد ارتد ثم رجع، من يدخل منكم منه؟ تعرفون أحدا؟ الأشعث بن قيس جاء إلى أبي بكر ارتد، فقبض عليه أبو بكر الصديق وأتي به إليه فعفى عنه فرجع إلى الإسلام، وزوجه أبو بكر بأخته. فخرج كان ينحر الإبل في السوق التي للبيع ويطعم الناس. فضل. وقول خير القول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. الوحي القرآن، معلوم أدلة القرآن في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون إلى آخر ذلك، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، يعني في سورة الفتح آية أو آيات في فضل الصحابة، ومنها قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا المراد بقوله رحمه الله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. نكتفي إن شاء الله بهذا المختصر، وتحفظون بارك الله فيكم، اهتموا بهذا، إذا انتهينا من هذه الدورة المباركة بحفظها خير عظيم وبركة، ولو تسهر عليها الليلة اسهر إلى الصباح. فأقصد من هذا أن الإخوة إن شاء الله يهتموا بهذا، وهي إن شاء الله غدا إجابة عن أسئلة، والحمد لله رب العالمين.